من الظلم الظلمات يوم القيامة. واتقوا السلحة فإنه أهلك من كان قبلكم كما لكم على أن تحفوا دماءهم واستحلوا محارمة. هذا يدل على أن الظلم والسلح حواطرهما وفيه. والظلم معلوم وهو العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، ولهذا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا في كتابنا حذر منه، وقال جل وعلا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالظلم عاقبته وخيمة وشره عظيم، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل وكفره سبحانه وتعالى، هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، فأعظم الظلم وأقبحه الشرك بالله عز وجل، وسائر أنواع الكفر بالله عز وجل، لأن المشرك والكافر ظالم بوضع العبادة في غير موضعها، فلما وضع العبادة في غير محلها صار من أظلم الظالمين. ومن الظلم التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، إما بقتل وإما بالجرح والضرب، وإما بخيانة الأموال بالغش والخيانة والسرقة والغصب وإلى هذا من وجوه الخيانات، وهكذا الرشوة كلها من الظلم. فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الظلم كلها، ينبغي للمؤمن أن يكون في غاية الحذر من جميع أنواع الظلم. ومن الظلم أن تغش الإخوان في المعاملات، سواء كانت المعاملة بيعا أو إجارة أو شركة أو زراعة أو مساقات أو غير ذلك من أنواع المعاملات. فالذي يجعل ظواهر الأمور غير بواطنها ويغش الناس بالظاهر وفي الباطن ما يضرهم هو ظالم وخائن للأمانة نعوذ بالله. وكذلك الأعراض الغيبة والنميمة والشتم والسب، كل هذا من ظلم المقال، من ظلم الأعراض، فيجب الحذر ويجب حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والسباب والكذب وغير هذا من أنواع الظلم القولي. وأما الشح فهو شدة الحرص على المال مع البخل به، يكون شديد الحرص على المال وعلى جلبه وتحصيله ووسائل جمعه مع البخل به وعدم أداء الواجب، هذا هو الشحيح. ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ووقاه الله شح النفس فقد أفلح. فالشحيح جامع بين الحرص على المال بكل وجه بحق وباطل، ومع ذلك بخيل في أداء الواجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حملهم يعني الشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، إذ يحملوا حب المال على سفك الدماء بغير حق وعلى السرقات والخيانات وعلى قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين وعلى إيذاء الجار وعلى غير هذا من الشرور بأسباب شحه وحرصه على المال. فيجب الحذر، ويجب أن يكون المؤمن بذالا للمعروف منفقا في وجوه الحق، ليس بخيلا ولا كحيحا، ينفق المال في وجهه ويطلبه من وجهه، لا يطلبه من طريق الحرام ولا ينفقه في الحرام ولا يبخل به عن الحق، قد يكون جوادا كريما ينفق المال في وجوه الحق ويطلبه من طريق الحق، من طريق الحق لا من طريق الظلم والخيانات والكذب ونحو ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وينبغي ان يكون باذلا في والديه في ارحامه وقراباته في وجوه الخير ووجوه المعروف، هكذا يكون المال. ولا خير في المال إذا كان لا ينفع في هذه الأمور، وأي قيمة للمال إذا كان يشح به صاحبه ويبخل به عن وجوه الحق يكون وبالا عليه وشرا عليه في الدنيا والآخرة. فالمال إنما يراد للإنفاق والإحسان وأداء الحق وحماية الوجه عن الحاجة إلى الناس. قال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هكذا المؤمن له أجر عظيم في إنفاقه في وجوه الخير وطرق الحق، وعليه وزر عظيم في الشح والبخل وعدم إنفاق المال في وجهه. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه السورة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بالتكاثر حتى يهجم عليهم الأجل وحتى يزوروا القبور على غفلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تحذر من هذا الأمر العظيم الذي يقع فيه الأكثرون، وهو الالتهاء والاشتغال بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى تهجم المنايا وحتى تنقل الأجساد إلى القبور. ينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا، فالموت لا بد منه ولا بد من زيارة القبور. هي ثاني بيت كما زارها من قبلك ونقل إليها من قبلك، فيجب عليكم أن تعد العدة قبل أن تزل المنية. ثم يقول بعد هذا سبحانه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وعيد وعيد لهؤلاء سوف يعلمون مغبة تفريطهم ومغبة اشتغالهم عن الآخرة والعداد لها. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين ما وراءكم من الأهوال والأخبار والعقوبات الوخيمة لمن شغل بالدنيا عن الآخرة لما فعلتم هذا الأمر، ولما شغلتم بالتكاثر عن الإعداد للآخرة. ولكن جهل الأكثرين بالله وجهلهم بالعاقبة وجهلهم بالأخبار العظيمة هو الذي جراهم على الاشتغال بالأموال والتكاثر في الأموال والأولاد عن الإعداد للآخرة. فالأمر عظيم وخطير. ثم يقول بعد هذا لا ترون الجحيم، الجحيم لا بد أن تراها يوم القيامة، تبرز للناس وبرزت الجحيم للغاوين، لا بد أن تبرز. وقد جاء في الحديث الصحيح أنها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بسبعين ألف ما في يرونها الإبراء فيها لنا، نسأل الله السلامة والعافية. وأمرها خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي المؤمن أن يتذكر هذا اليوم ويعد له ودته. ثم يقول ثم ترونها عين اليقين، مشاهدة بالعين يشاهدها الإنسان بعينه يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغير ذلك، وما أعطى الله العبد هذه الدنيا من أنواع النعيم. سوف يسأل يوم القيامة هل أدى حقها، هل شكرها، أم ضيع وفرط وتساهل. هذا الأمر يوجب للمؤمن الانتباه واليقظة. ثم يقول سبحانه في هذا حتى زرتم المقابر، يبين أنها زيارة للمقابر، هي مقر قالوا الناس يقول مقرها الأخير، ما هو مقر الأخير، مقر عارض ينقل منه إلى يوم القيامة. هذا القبر هو مقر أخير، إنما هو زيارة ثم ينتقل من هذه الزيارة إلى محشر إلى يوم القيامة بين يدي الله، ثم ينقل إما إلى جنة وإما إلى النار. المقر الأخير جنة أو النار، أما قبر فهو برزخ منزلة من المنازل يزورها الإنسان، يزورها بعد الموت ثم ينقل منها إما إلى نار وإما إلى نعيم. فينبغي العاقل أن ينتبه لهذه الزيارة، هي زيارة خطيرة، إما أن تكون زيارة إلى روضة من رياض الجنة أو إلى حورة من حفر النار، ثم بعدهما هو أشد منه. فينبغي أن يكون على بال العاقل وينتبه لهذا الأمر ولهذه الزيارة بعد التشاغل والتكاثر بالأموال والأولاد، وأنها زيارة خطيرة لمن زار هذه القبور، هل يزورها بعمل صالح وتقوى لله أو بتفريط وإضاعة ولهو وتشاغل عما خلق له من طاعة الله وعبادته. وصدق الله جميع التوفيق والإعداد، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الدين النصيحة، في لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الجليل يدل على عظم شأن النصيحة وأنها الدين، لأن المسلمين متى تناصحوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق والصبر عليه استقام أمرهم وعلى شأنهم واتحدت كلمتهم وصفهم ونصرهم الله على عدوهم. ومتى تخاذلوا وغش بعضهم بعضا وخان بعضهم بعضا تفرغت الكلمة وتكدرت القلوب وحصل التباغض والفرقة والاختلاف. فلهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصيحة، قال أبدي النصيحة. والنصيحة هي الإخلاص في الأمور وعدم الغش فيها وخيانة، أن يكون كل واحد ناصحا في أعماله كلها، ناصحا في عمله لله وفي عمله في كتاب الله وفي عمله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عمله مع الأئمة والقادة وفي عمله مع العامة. هكذا يكون المؤمن ناصحا أينما كان وفي أي عمل كان. الدين النصيحة، يقال ذهب الناصح يعني خالص ليس فيه غش، ويقال عسل الناصح كذلك المصفى ليس فيه شيء من الغش ولا من الشمع. والمعنى الدين الإخلاص والصدق والصفا في كل شيء من أمور العبد مع ربه ومع القرآن ومع السنة ومع العامة ومع الخاصة. فالنصيحة لله الإخلاص في العمل وأداء العمل كما شرع الله في جميع أعماله من صلاة وغيرها، أن يكون ناصحا لله في كل أعماله، في إيمانه بالله وفي عبادته إياه وفي جميع الأعمال التي شرعها له سبحانه وتعالى، يؤديها كما أمر الله كاملة تامة ليس فيها غش ولا خلل ولا نقص، بل يؤديها بغاية العناية والإخلاص والتمام والكمال. وهكذا ينصح لكتاب الله العزيز بتدبره وعلى بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه وتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه والاعتبار في أمثاله وقصصه إلى غير ذلك، ونصح القرآن من جميع الوجوه. وهكذا النصح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه عن إيمان به وتصديق وعن اعتقاد أنه رسول الله حقا وأن واجب اتباعه والقيام بما شرع عن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورهبة وصفاء، لا عن رشد وخيانة ولا عن تفريط وإضاعة، بل يعمل بما أمر الله به ورسوله إيمانا المصدق إيمانا المخلص. هكذا المؤمن في أعماله كلها يكون صادقا مخلصا يعتني بعمله وينقيه من كل عيب من غش وخيانة وكذب وغير ذلك. أما النصيحة لأئمة المسلمين فمن نصح لهم من جهة طاعتهم بالمعروف ومن جهة جمع الناس عليهم حتى يستقيموا على طاعتهم بالمعروف، ومن جهة الدعاء لهم بظهر الغيب ومناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر بالأساليب الحسنة والطريقة التي تكون أقرب إلى النجاح. وهو مع ذلك يفعل ما يستطيع من كل ما يعين على جمع الشمل ورغب الصدع وتوحيد الصف والتعاون على البر والتقوى مع ولاة الأمور، أمير بلده، شيخ قبيلته، محكمته، جميع من لهم شأن، يتعاون معهم بالنصح والتوجيه والإعانة على الخير وغير هذا من وجوه التعاون الذي يترتب عليه صلاح المجموع. وهكذا النصح العامة في نصيحتهم لله وتعليمهم وإرشادهم وأمرهم معروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا مما ينفع العامة ويعينهم على طاعة الله ورسوله. وهذا جماع الدين، هذا جماع الدين التناصح بين الجميع لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين من سلطان وأمير وقاضي وداعي إلى الله عز وجل وشيخ قبيلة وأعيان بلاد وغير ذلك، كل من له أمر وله إمامة ويقتدى به من الواجب التناصح معه وإعانته على الخير حتى تستقيم الأحوال وحتى تتحد الكلمة في طريق الله الذي شرعه لعباده. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد. اما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لابد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيت فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبين صلى الله عليه وسلم أن الجالس في الطريق ومثله المار في الطريق عليه حقوق ينبغي له أن يعتني بها وأن يؤديها. غض البصر عن عورات إخوانه وكف الأذى القولي والعملي ورد السلام على من سلم عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من حق الطريق على من كان في الطريق على بابه أو في أي مجلس من المجالس على الطريق أو كان ماشي في الطريق كذلك، عليه أن يلاحظ هذه الأمور التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون غاض البصر لا ينظر إلى عورات الناس، فإن الطرق تجمع من يعتني بعورته ويتحفظ ومن يتساهل، فالواجب غض البصر وإن كان منكر مع كف الأذى، لا يؤذي الناس بلسانه ولا بأعماله. قد يكون بعض الناس مبتلا بالغيبة والكلام السيء في حق من يمر عليه، وبعض الناس مبتلا أيضا بالإيذاء بالفعل بإلقاء ما يؤذي الناس في الطرقات من مياه أو أحجار أو عظام أو غير هذا ما يؤذي الناس. كذلك رد السلام، كثير من الناس يتكبر ولا يبالي بالسلام ويعرض عما سلم عليه، لا يبدا ولا يرد، وهذا من ضعف الايمان. قال عليه الصلاه والسلام: والذي يسري بيده لا تؤمنون حتى تحابوا، ولا تحابوا والذي لا تؤمنون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام. فإفشاء السلام من اسباب التحاب في الله ومن اسباب قوه الايمان، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: والذي يسري بيده حلف هو الصادق وان لم يحلف عليه الصلاه والسلام. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا يعني إيمانا كامل حتى تحابوا، يعني حتى تحابوا في الله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. وسئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة في سلام. وكثير من الناس إنما يسلم على من يعرف من أصحابه، أما من لا يعرف من المسلمين فلا يبالي، فلا يبدأ بالسلام ولا يرد السلام، وهذا لا شك من الجهل ومن ضعف الإيمان ومن قلة الآداب الشرعية. ومن الواجبات أيضا على أهل الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الطرق يقع فيها ما يقع من التقصير ومن ظهور بعض المنكرات، فالواجب على المؤمن إذا كان رأى شيء في الطريق ألا يسكت، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا رأى من هو جالس وقد أذن المؤذن يقول: اتق الله يا عبد الله، اتق الله، الصلاة الصلاة، بارك الله فيك، حتى شجع غيره على أداء هذا الواجب العظيم، على أداء عمود الإسلام في الجماعة. إذا رأى يتعاطى منكرا من غيبة أو نميمة أو شبه ذلك أنكر عليه، راه عند الحلاق يقول لحيته أنكر عليه، يراه يتعاطى التدخين أنكر عليه، يراه يتابع النساء أنكر عليه، وهكذا إذا رأى متفرجة من النساء أنكر عليها وأمرها بالستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وهكذا غير ذلك من المنكرات التي تقع في الأسواق. وإذا رآه أيضا قد قصر في معروف أنكر عليه، فإن المؤمن أخو المؤمن، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسكت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأخوه لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا يخذله، وهو إسلامه بتركه من يظلمه، ولكن يساعده على الخير ويدافع عنه الشر ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعينه على ترك معصية الله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائلا فصلوا قياما، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث العظيم يدل على وجوب متابعة المأمومين للإمام، وأنهم ليس لهم أن يسابقوه ولا أن يوافقوه، بل عليهم أن يتابعوه، فلا مسابقة ولا موافقة ولكن للمتابعة المتصلة. فإذا انتهى من التكبير كبروا، وإن استوى راكعا ركعوا، وإن استوى قائما قاموا، وهكذا لا يسابقونه ولا يوافقونه ولا يشرعون في الركن إلا بعد إنهائه إياه واستقامته فيه، ولا يسبقون حتى ينقطع صوته. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، وقال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف إلى السلام، ولكن يتابع الإمام. فإذا كبر وانقطع صوته كبر المأموم، وإذا استوى راكعا وانقطع صوته ركع المأموم، وإذا رفع وانقطع صوته رفع، وإذا سجد وانقطع صوته سجد، وهكذا إذا سلم سلم بعد. هذا هو الواجب على المأموم مع إمامه، مع العناية بالطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، فلا مسابقة ولا عجلة ونقص، ولكن يطمئن في صلاته ويخشع فيها لله ولا يسابق إمامه. فالطمأنينة أمر لازم وفريضة في جميع الصلوات الفرض والنفل، الإمام والمأموم والمنفرد، يجب على الجميع أن تؤدى الصلاة في غاية من الطمأنينة وعدم العجلة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يتم ركوعها ولا أمره بالإعادة، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه كيف يصلي. وهكذا المأموم مع الإمام ليس له مسابقة ولا موافقة، ولكن يطمئن ولا يعجل، ثم يتابع إمامه في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده متحريا انقطاع صوته وانتقاله من ركن إلى ركن، ثم يتابع. فلا مسابقة لا في التكبير ولا في غيره ولا موافقة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يأمر سبحانه عباده المؤمنين بأن يتوبوا إليه من جميع ذنوبهم، ويخبر سبحانه أن في ذلك الفلاح، يعني الظهر والفوز والسعادة. وإذا كان المؤمنون يؤمر بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ إذا كان المؤمن يؤمر بالتوبة وهو محل الوعد بالجنة لأنه لا يخلو من تقصير وتفريط، فكيف بحال غيره من الناس؟ فالتوبة لازمة لجميع المكلفين من الكفرة والمسلمين جميعا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبة الكافر دخوله في الإسلام وندمه على ما مضى منه وعزمه ألا يعود في ذلك، وهذه أعظم نعمة وأكبر نعمة، أن يتوب الكافر من كفره إلى الإسلام وأن يلتزمه خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له ومحبة له وتوحيدا له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. ومن أحسن في الإسلام غفر له ما مضى من ذنوبه وسيئاته، ومن أساء في الإسلام أخي بالأول والآخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعاقل يتذكر دائما أنه لا يدري ما يعرض له، ولا يدري ما سيهجم عليه الأجل، فلذلك يشارع إلى التوبة ويلازمها في جميع حالاته وفي جميع زمانه، يخشى أن يلقى الله غير سائل، فلهذا يبادر بالتوبة في جميع الأحوال. ولهذا قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. قال سبحانه: والذين يفعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالتائب ما يصر، التائب يقلع من الذنوب ولا يصر عليها، فليبالي بالتوبة والإقلاع والندم والعزم الصادق لا يعود، هكذا التائب. والتوبة الصادقة النصوح تشمل الأمور الثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، وأمرا ثالثا وهو العزم الصادق ألا يعود فيها، لا يصر، فليعزم بقلبه عزما صادقا أنه لا يعود إليها، هذه التوبة الصادقة النصوح. ويلتحق بذلك أمر الرابع وهو رد المظالم، إذا كان عنده مظالم لا بد من ردها إلى أهلها أو استحلالهم منها حتى تتم توبته، من سرقة أو خيانة أو غصب أو ضرب أو سفك دماء أو غير هذا، لا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها وإلا فتبقى عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة أن على المؤمن أينما كان يجب التوبة وأن يحاسب نفسه وأن يندم على سيئات أعماله وأن يقلع منها ويتركها ويحذرها خوفا من الله وتعظيما له، وأن يعزم عزما صادقا ألا يرجع إليها، وبذلك تغفر ذنوبه وتحط سيئاته ويقبل الله توبته. إلا أن تكون هناك مظالم في مال أو عرض أو نفس فلا بد من ردها إلى أهلها أو استحلاله منها. فعليك أيها الأخ بالله، عليك أيها المؤمن أن تتذكر أنك على خطر، وأنك متى أصبحت لا تدري هل تمسي، ومتى أمسيت لا تدري هل تصبح. تلزم التوبة دائما، ولا تمهل ولا تؤجل ولا تسوف، بل بعد أبدا للتوبة دائما لعل الله يتوب عليك. وفق الله لنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واحد المخلين يقول جت الساعة تشبه بالعقارب، لا ما في حال، كان في خاطر هي تعملنا فيها كذا، كان من الذهب ولا من الفضة لا حرج. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأرقام، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مسائل أربع، ويحذر منها جل وعلا: الأولى السخرية من الرجال بعضهم ببعض أو النساء، وهذا الواجب على المؤمن أن يحذر السخرية من أخيه والاستهزاء بأخيه، فربما كان المستهزأ به أفضل عند الله وخيرا من هذا المستهزئ الساخر المتنفس. وهكذا النساء مع بعضهن، ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ذكرهم بالإيمان الذي يجب أن يمنعهم مما حرم الله، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا تسخر من فقره أو دمامته أو عرجه أو غير هذا من الأسباب. وكذلك المرأة لا تسخر من أختها ولا من أخيها، بل يجب على المؤمن أن يشكر الله إذا حباه فضع على غيره، أن يشكر الله وأن يحمد الله الذي عافاه من ابتلى به غيره. أما أن يسخر ويستهزي فذلك من نقص العقل والدين. المسألة الثانية، يقول صلى الله عليه وسلم جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس العيب، لا يعيب بعضكم بعضا، لا تعيبه بشيء ابتلي به أخوه من نقص في ماله أو في جاهه أو في خلقته أو نحو ذلك، فإنها لا يشبه الاستهزاء. فالواجب عليك أن تحمد الله وتشكره على ما أعطاك من النعم، وأن لا تعيب أخاك وتلمز أخاك. واللمس والعيب سبب العيارة، والعير بشيء فيه من النقص هذا لا يجوز، وهو من أسباب البغضة والشحنة ومن أسباب العداوة والفرقة. ولا تلبسوا أنفسكم، لا يلمس بعضكم بعضا، يعيب بعضكم بعضا، سواء بأشياء خارجية من فقر أو غير ذلك، أو داخلية من نقص في خلقته يعيبه بذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي الثالثة، التنابز التداعي بالألقاب القبيحة: يا أحمار، يا فاجر، يا كافر، يا قبيح، يا أعرج، يا فاجر، يدعو بأقاربه لا يرضى. هذا أيضا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء، وربما أفضل إلى القتال والفتن. فالواجب أن يدعوه بالأسباب الطيبة والأسباب التي يحبها، يا فلان يا محمد يا أبا عبد الله. أما يدعوه بأسماء نكرهها وبعيارات نكرهها وألقاب نكرهها، فهذا هو التنابز في الألقاب. فيجب الحذر من ذلك لئلا يجر إلى الفتن والشحنة والعداوة والبغضاء. ولهذا قال جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان. فيبين لنا أن من تعاطى هذه الأمور يكون فاسقا، فكيف يرضى بحاله أن يكون بعد الإيمان فاسقا؟ هذه عن طاعة الله جل وعلا، الفسوق هو عن الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه المسألة الرابعة، يبين سبحانه أن من أصر على المعاصي هو ظالم، ومن تاب فقد أفلح. من أصر على المعاصي ولم يتب هو ظالم نفسه، متعلم لغضب الله. فالواجب البدار بالتوبة من المعصية وعدم الإصرار عليها. فمن بادر للندم والإقلاع وعدم الإصرار والعزم الصادق أن لا يعود، سلم من شر الذنب وتاب الله عليه. ومن أصر فقد ظلم نفسه، ويبقى عليه إثم ذلك الذنب وخطره لو نزل به الأجر. صدق الله جميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد سبق الكلام على شيء من صفات المستقيم التي أمر الله جل وعلا بالمسارعة إلى صفاتهم، التي هي أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة، حيث قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبق الكلام على هذه الصفات، وأنه ينبغي المؤمن أن يسارع إلى هذه الصفات وأن يلزمها، فإن تقواه لله عز وجل وإيمانه بالله سبحانه كل ذلك يحمله على المسارعة إلى هذه الصفات ولزومها والاستفادة منها. فإن كل منها من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة، النفقة في السراء والضراء في الشدة والرخاء ابتغاء وجه الله، وغلب الغيظ والعفو عن الناس، هذه صفات جليلة من صفات أهل التقوى والإيمان، ومن صفات الكرماء والنبلاء أصحاب النفوس الكريمة والهمم العالية. ثم ذكر بعد هذا قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وصفهم بالصفات الحميدة الكريمة، ثم وصفهم بالتوبة النصوح المبادرة بترك المعاصي والسيئات والاستغفار منها وعدم الإصرار عليها. فهم جمعوا بين العمل الصالح وبين التوبة الصالحة، وهم يسارعون الخيرات ويندمون على فعل السيئات ويقلعون منها ولا يصرون عليها. هذه صفات أهل الجنة وأهل المغفرة، هذه صفات أهل السعادة: مسارعة الخيرات ومسابقة إلى الطاعات ومبادرة بالتوبة من السيئات والندم عليها وعدم الإصرار. ومن أراد الجنة والكرامة والمغفرة والسعادة فعليه بهذه الصفات الحميدة التي ندب الله لها عبادة وبين أنها من صفات أهل التقوى وموعود بالجنة والكرامة. إن المستقيم في جنات وعيون، إن المستقيم في جنات ونعيم، إن المستقيم عند ربهم جنات النعيم. هذه صفاتهم، هذه الصفات العظيمة: النفقة في السراء والضراء كون الغير والعفو عن الناس، ما الإحسان في بقية الأعمال. فهم محسنون في صلاتهم، محسنون في زكاتهم، محسنون في صومهم، محسنون في حجهم، في جهادهم، في برهم لوالديهم، في صلة أرحامهم، في سائر أعمالهم، محسنون لجيرانهم، إلى غير ذلك. هم أهل الإحسان وأهل الكرم وأهل الجود. ومع ذلك متى ذلك قدم وظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي بادروا بالتوبة وعدم الإصرار، فوعدهم الله في المغفرة والجنة، وعدهم الله في المغفرة لذنوبهم وبإسكانهم الجنات دار الكرامة ودار النعيم. فعليك يا عبد الله أن تعلى بهذه الصفات وأن تسارع إليها وأن تكون أبدا في سباق الخيرات ومساواة إلى الطاعات وأن تكون أبدا في توبة صادقة وندم على ما مضى منها سيئة وعدم الإصرار. لا تغفل فالموت يأتي بغتة فقد يهجم عليك الأجل وأنت على سيء العمل. فبادر بالتوبة النصوح مع الاستمرار في الخيرات والطاعات والأعمال الصالحات حتى تكون في غاية من الاستقامة وفي بعد من أسباب الهلاك والندم. صدق الله جميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد سمعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم الإزارة والمنان فيما أعطى والملفق سلعته بالحديث الكاذب. هذه خصال ثلاث حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأدى عظم خطر العقوبة على أهلها. فدل ذلك على أنها من المحرمات الكبيرة من كبائر الذنوب الإسبال ومنه العطية والأيمان الفاجرة. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الخصال الذميمة ويتباعد عنها. أما الإسبال فلما فيه من التكبر والتعاظم والاختيال فإن الغالب على المسلم أنه يتعاظم في نفسه ويتكبر، هذا شأن الإسبال. ولهذا الحديث الآخر إياك والإسبال فإنه من البخيلة إن الخيلاء، ولا صلاح من جر ثوب الخيلاء لم يقل الله إليه يوم القيامة. ولا في الآخر ما سمك عليه من الإزالة فهو في النار. ويدل على تحريم الإسبال وأنه من جملة الخيلاء والكبر. والغالب على أهله أنه يدعوه إلى التكبر ويدعوهم إلى ذلك قلة المبالاة في الدين وعدم المبالاة بالنجاسات والقاذورات. فهو يتلطخ بالنجاسة ولا يبالي وبالأوساخ ولا يبالي مع ما في هذا من كونه يجر الكبر إن لم يقصده فهو يسيء إليه. لكن الغالب على أهله هو التكبر والخيلاء والتعاظم. الحديث الآخر من اختار في نفسه من اختار في مشيته وتعاظم في نفسه لم يلقي الله عليه غلبان. فينبغي المؤمن أن يحذر أسباب التكبر وأسباب الخيلاء والتعاظم في النفس فإن هذا يجر إلى بلاء كبير. جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في برجين فأعجبته نفسه فسفى الله به الأرض ويتججل فيها إلى يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحذر عقوبات الله جل وعلا ويبتعد عن أسباب الكبر. أما المن في العطية وكذب الأيمان شرهما ظاهر. والذي عطية ويمن بها على صاحبها فيؤذيه أو يقول له كلام السيء يمن عليه بما أعطاه هذا منكر لا يجوز. وهكذا الأيمان التي درج بها مبيعاته والله أنها كذا والله أنها سمت بكذا والله أنها تساوي كذا والله أنها عاني بكذا هو يكذب حتى يدرجها بين الناس حتى ينسقها بين الزبائن. هذا أيضا منكر عظيم ومن كبائر الذنوب. يجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي حذر الله منها جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. والملابس يجب أن تكون إلى كعب من نصف ساق إلى كعب. هذا من الملابس الرجل من نصف ساق إلى كعب لا ينزل عن الكعب ولا أفضل ألا يكون فوق نصف ساق بل يكون من نصف أقل ما بينهما بين النصف إلى الكعب. هذا هو اللباس الشرعي. أما المرأة فينزل عن هذا حتى يغطي قدميها. لكن كثير من الناس شبه بالنساء وأخل بملابس الرجال فجر ثوبه وأسبل ثيابه ورفع ثيابها وهذا عكس ما شرعه الله جل وعلا. فيجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي فيها المعاكسة والمضادة لما شرع الله. رزق الله الجميع العافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك السلام حياك الله كيف الحال؟ بارك الله فيك. أما بعد فقد سئلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حظا ولقد هلم أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل يصلي بالناس ثم انطلق برجال مع انفسهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه عليه السلام انه قال لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. هذا يفيدنا عظم الخطر في التخلف عن الصلاه في الجماعه، وان ذلك من صفات المنافقين واعمالهم، وانه قد هم عليه الصلاه والسلام يحرق عليهم بيوتهم بسبب التخلف. ولهذا روي عنه عليه الصلاه والسلام بيان العله لولا ما في بيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم. فلولا ان التخلف خطير وانه منكر يستحق صاحبه العقوبه لما قال هذا الكلام عليه الصلاه والسلام. ويكفي في الذنب والعين للمتخلفين عن صاحب الجماعه انهم قد شابهوا بهذا حال المنافقين. ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. هذه حالهم نعوذ بالله. وقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر يا ابا عباس؟ قال خوف او مرض. وجاءه وجاءه صوت الرجل الاعمى يستاذنه يقول يا رسول الله انه ليس لي قائد لائم الى المسجد فهل من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فعجب. وفي روايه اخرى قال لا اجدك رخصه. فاذا كان اعمى شافع الدار كان في الروايه الاخرى ليس له قائد يلائمه يقال ليس لك رخصه في التخلف عن الجماعه في مساجد الله. فكان بحال من عافاه الله واعطاه السمع والبصر والصحه. فالامر خطير جدا. وقد بلغني ان كثير من المساجد في الفجر لا يصلي فيها احد نعوذ بالله، يسهرون على التلفاز وعلى غير التلفاز، فاذا جاء الفجر فاذا هم اموات. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه من المصائب الكبيره، يجب التواصي بالحذر من هذا البلاء والحذر من اسباب العقوبات العامه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره، عبد الله بن مسعود هذا من كبار الصحابه ومن علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاه الخمس حيث ينادى به. فان الله شرع من سنن الهدى، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المدخل في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه رجل ضللتم وفي اصل لكفرتم. ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. هذا يبين لنا ان المحافظه على الصلاه في الجماعه من اسباب موت على الاسلام، ومن اسباب انه يلقى الله مسلما. ومقتضى هذا ان التخلف عنها في الجماعه والتساهل من اسباب ضد ذلك، من اسباب الوفاه على غير الاسلام نعوذ بالله. فالمصيبة كبيرة وخطر عظيم. فالمحافظة على صلاة الجماعة من أسباب السعادة وحسن الختام، من أسباب التوفيق لكل خير. والتخلف عنها والتشبه بأهل النفاق لأدائها في البيوت فيه الخطر العظيم. فيه أولا أنه معصية لله، ثانيا أنه مشابه لأهل النفاق، ثالثا أنه من أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله. رزق الله جميعا الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما كان الصدق له منزلة العظيمة عند الله وعند أنبيائه ورسله وعند المؤمنين من عباده، نبه الله عليه وخصه بالذكر كي يعلم المؤمن هذا الفضل وهذا التخصيص، فيسارع إلى الصدق في أقواله وأعماله ويبتعد عن الكذب في أقواله وأعماله. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وطريق العزة والكرامة. يقول الله جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء الصادقين. والصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل. فالصادق المؤمن صادق في قلبه في محبته لله وإخلاصه لله وخوفه ورجائه وشوقه إليه والحذر من محارمه، وصادق في اللسان في ذكره لله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعائه وسائر أذكاره. وصادق في الأعمال في صلاته وصومه وزكاته وحجه وجهاده وغير ذلك. هكذا يكون المؤمن صادق القول صادق العمل صادق القلب والإقرار وأعمال القلب. ولهذا قال عز وجل: فلو صدقوا الله لك لخير لهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. بعض الناس يصلي ولكن ليس بصادق ليس بمقبل على صلاته لا يعطيها حقها اسمه مع الناس وقلبه في كل مكان كذلك يزكي ولكن ليس عنده الإخلاص الكامل وطيب النفس بالمال والرغبة فيما عند الله يصوم وليس يغلب على ما ينبغي من جهة الصدق فيما عند الله والرغبة فيما عنده وهكذا الحج وهكذا بقية العبادات. فالناس بهذا يتفاوتون كثيرا فعليك عبد الله أن تصدق في أقوالك وأعمالك وأن تكون عظيم الرغبة فيما عند الله صادق البذل من قول وعمل ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا لما عد الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم ذكر منها الصدق فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين وكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا جزاء هؤلاء في أعمالهم في إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم والقنوت والثلاثة الطاعة والدوام عليها والاستمرار فيها وهكذا صدقهم وهكذا صبرهم خشوعهم تصدقهم صيامهم حفظهم فروجهم اكثرهم من ذكر الله سبحانه وتعالى هم صادقون في هذه الأعمال ولهذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بالصدق يعني في القول والعمل فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فالكذب عاقبته وخيمة وهو من خصال أهل النفاق والفجور والصدق عاقبته حميدة وهو من خصال أهل الإيمان والصدق ومن خصال الرسل وأتباعهم الصادقين. يا الله وإياكم من الصادقين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إلى اليقين لترون الجحيم ثم لترونها هي اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة العظيمة فيها تحريم الرب عز وجل العبادة من التشاغل والالتهاب التكاثر في هذه الدنيا وأنه ينبغي المؤمن أن يعد العدة لآخرته وأن لا يشغل بالتكاثر في الأموال والأولاد عما خلق له من طاعة الله وعباده. الكثير من الناس شغل بالتكاثر في الأموال والأولاد وحق الدنيا العاجل ونسي ما خلق له ولم يرفع به رأسه تكاثر الدنيا والآخرة وندم غاية الندى. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزلنا سبحانه يوم السلام يوم بروز خلق الله عز وجل يوم القيامة لما ترضى عليه أعماله خيرها وشرها. ولهذا قال عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ويوم القيامة سمها قارعة يعني تقرع الأسماء الفضل كلهم فأمرها عظيم وشأنها خطير. ثم بينها فقال: يوم يكون الناس كالفراش المرسول وتكون الجبال كالعهن المنفوس. هذه الجبال الصلبة العظيمة تصبح كالعهن المنفوس كالصفوف المنفوس قد ضعفت وانزكت وينسفها الله جل وعلا يوم القيامة. يقول سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيلوها غاء صفها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قد سيرت الجبال فكانت سواء هذه الجبال العظيمة تكون كالهباء وكالعهن المنفوس. وتصبح الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا معالم لأحد يحشر الناس عليها. فدليل بالعاقل ينتبه لهذا اليوم ويعد له عدته. ثم قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي، يعني بالأعمال الصالحات. وأما من خفت موازينه فأمه هاون، وما أدراك ما هي نار الحام. ثم قال بعدها: ألهاكم التكاثر حتى تؤتوا المقابر. فلا ينبغي للعاقل أن يشغل بالتكاثر عن هذا اليوم العظيم يوم القيامة، يوم هذا شأنه تجد فيه الجبال وتكون كالعهر المنفوش، ويبرد فيه الناس كالفراش المرسوش وكالجراد المنتشر، يموت بعضه في بعض، كل واحد يقول نفسي نفسي لا يزن الله فاعل فيه على خطر، إلا من حفظ الله من أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال بعد: حتى زرتم المقابر، يعني فغلتم حتى نزل الموت، لم تزالوا مشغولين بالتكاثر حتى هدم الأجل وزرتم القبور. فالمعنى أعد العدة قبل نزول الأجل وقبل أن تنقلوا للقبور، فإن بعد الموت لا عمل، العمل قبل الموت. قال: حتى زرتم المقابر، يبين سبحانه أنها زيارة، وأن المقابر ليست مقرا لهم، المقابر مرحلة ينقلون منها إما إلى جنة وإما إلى النار، فليس مقرا لهم دائما لا، وإنما هي مرحلة من النواحي بين الحياة الدنيوية وبين الدار الأخروية، إما جنة وإما النار. فأنت في مقبرة زائر لا مستقر، وسوف تنقل من هذا القبر، من هذه الحفرة، إلى ما أعد الله لك، إن كنت صالحا فإلى جنة، وإن كنت سوى ذلك فإلى النار. هذه النهاية، أما المقابر هي النهاية. قال بعض الناس: مقره الأخير. غلط، مو المقر الأخير، المقر الأخير إما جنة وإما النار، هذا المقر الأخير، إما جنة وإما النار. وأما المقبرة فهي مقر فيه رحلة، مقر مؤقت يصطحب منه صاحبه يوم البعث والنشور، إما إلى جنة وإما إلى النار. فجدير بالعاقل، جدير بالرجل الحازم، جدير بمن يخشى سوء العقاب وسوء الحساب أن يعد العدة، وأن لا يشغل بالتكاثر ولا بغير التكاثر عن إعداده لنفسه وأخبته لآخرته بطاعة الله ورسوله والحذر من هواه عنه ورسوله. ولهذا توعد الناس قال سبحانه: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد، وسوف تعلمون غدا ما عملتم وسوف تندمون على ما فعلتم من هذا التكاثر وهذا الشغل بالتكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين لفات لكم حال أخرى، لو علمتم لغيرتم ولا انتبهتم، ولكن العبد في هذه الدنيا يصاب كثيرا بالغرور والغفلة عما أعد له وعما أمامه. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يا أخي كما سمعت فوائد قدمها العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وسلمه من كل شر بعد صلاة العصر من كل يوم، وهذه كانت عادته ولا تزال، غفر الله له، حريص على تعليم وإرشاد الناس وتبيين لهم الحق والصواب، وحثهم على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من الانهماك بالمعاصي والغفلة والبعد عن الله والانشغال بالدنيا وملذاتها. وما عليك يا أخي بعد ما سمعت إلا التطبيق السليم لكي تقيم نفسك على ما يرضي الله ورسوله، وتسير على ما سار عليه السلف الصالح من دعوة الناس لعبادة الله، وحثهم على الالتزام والتمسك بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا. فما بقي عليك يا أخي إلا الدعاء الخالص لظهر الغيب لهذا الشيخ، فطول العمر والعمل الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، والثبات على الحق، وأن ينفع به الله المسلمين وأن يجزيه خير الجزاء. وأدخل بدعائك هذا يا أخي من سجل هذه المواعظ وساعد على نشرها لوجه الله. وختاما، فإن العاقل اللبيب يتأسف على إهمال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم والإيمان، جني عليهما الغبار واستبدلوا بهما ويستبدل بهما قتل الوقت في أن كم باع فلان وكم شرى فلان وأين قضيت العطلة فيه وأين تقصد المستقبلة وارفع الجريدة واعطني الأخرى وأين المجلة الفلانية وما الذي ظهر في التلفزيون وماذا بالإذاعة الفلانية. هذا وأمثاله كثير من نواحي معلوماتنا معشر هذا الجيل. يشيب الواحد منا ويشيب وهو جاهل بسير سلفنا وتطبيقها والاقتداء بمن أمرنا سيدنا ومولانا باتباعهم من رسله الكرام. هذا ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.